صفحات الشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا ويسر لنا صيام هذا الشهر المبارك الذي يقول فيه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بوجوبه واحتسابا للأجر والثواب. فنحمد الله سبحانه وتعالى ونحمده إذ وفق من شاء من عباده لقيام هذا الشهر المبارك الذي يقول فيه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فنحمد الله على ذلك، والقيام في جماعة تعتبر سنة كانت قد أميتت في بلدنا، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما روى الترمذي من حديث أبي ذر: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه وما ترك الصلاة بهم في جماعة إلا خشية أن يفرض عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال بعد أن سمع بهم وقد اجتمعوا فأمرهم بالانصراف والصلاة في بيوتهم، وقال: نعم، صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. نعم، فنحمد الله سبحانه وتعالى إذ أحيا هذه السنة في بلد قد أميتت فيها نحو 1000 سنة، وهي سنة يحرم كثير من الناس منها تلك السنة وقيام رمضان. فمن الناس من يحرم بسبب القات، ومنهم من يحرم من القيام بسبب التلفزيون والدش، ومنهم من يحرم بماذا؟ بالشيطان. الشيطان كما قال ربنا عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. فربما يأتيك سمار لأنك متكاسل عن أداء هذه السنة المباركة، يأتيك شخص يسمر عندك ماذا؟ يضيع ليلاتك. وصدق ربنا عز وجل إذ يقول كما سمعتم في الآية المتقدمة: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نعم، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا لذلك، ونسأله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا مواسم العبادات. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم، ماذا إخواننا؟ فنسأل الله أن يوفقنا وأن يجعلنا من المسارعين لمواسم العبادات، فإنها يتلو بعضها بعضا. وعلينا جميعا أن نستعيذ بالله من الكسل والعجز، وأن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يخذل عن كثير من الطاعات ومن العبادات. فما أكثر من يحرم الأجر الكثير بسبب عمل ضليل. انظروا حفظكم الله إلى أناس يحرمون هذا الخير الكثير. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنيئا لك أيها العامل بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخاب وخاسر وتعس أيضا. من حرم من الأجر الكثير من أجل العادات، ومن أجل الأسلاف، ومن أجل الأعراف. عباد الله، تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإياكم أن تقولوا: هذا ما كان على عهد آبائنا، هذا لم يكن على عهد آبائنا. نعم، إن آبائنا رحمهم الله وغفر لهم لم يأتهم من يعلمهم دينهم فتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعضوا عليها بالنواجذ، واتركوا الأسلاف والأعراف، واتركوا العادات، اتركوها لله عز وجل، وتمسكوا بالسنة التي هي نجاة، والتي يقول فيها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وأنا أسألكم: هل قد رأيتم الاختلاف الكثير أم لم تروا؟ اختلاف في المذاهب، أي نعم، اختلاف في الأسلاف والأعراف، اختلاف في الحزبية التي سلم الله منها أهل السنة. نعم نعم، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فما هو العصمة يا رسول الله من هذا الاختلاف؟ يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، فتمسكوا عباد الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإياكم إياكم والحزبية، إياكم إياكم والديمقراطية، كفرنا بالديمقراطية، كفرنا بالديمقراطية التي جاءتنا من قبل أعداء الإسلام ليزحزحوا ديننا. فإننا مسلمون، فإننا مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي هذا اليوم المبارك، نعم، في هذا اليوم المبارك الذي يعتبر 30 يوما، وكان الواجب على الدول المجاورة أن تصوم، وقد شهد شهود أو شهد من يشهد، نعم، أنهم رأوا الهلال. فهناك دول مجاورة لليمن مطلعها واحد، نعم مطلعها واحد، ما فيه إلا السياسات والعلاقات بين الحكومات. إن صلحت العلاقة، نعم، صام بعضهم مع بعض، وإن فسدت العلاقة، نعم، تركوا عباد الله، عباد الله، نعم نعم، هم يقولون: ما للدين وللسياسة. هذا ليس بصحيح، بل السياسة جزء من الدين، لكننا نقول: ما للسياسة المنحرفة والدين. هذا كلام صحيح. عباد الله، تمسكوا بهذا الدين، وتنعم، وعضوا عليه بالنواجذ، فإن الله يرفعكم به، وإنه لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون. إنه لشرف لكم إذا تمسكتم بهذا الدين. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فتمسكوا بهذا القرآن واقرؤوه وتدبروه وإياكم وراء الرجال، إياكم وراء الرجال، تمسكوا بالكتاب والسنة معشر المسلمين، فإننا في زمن الفتن أحوج ما نكون إلى التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا اليوم المبارك قبل أداء الصلاة تخرج الفطرة التي هي زكاة الفطر، وهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط، وهو اللبن المجمد، أو صاع من أقط. نعم نعم، القيمة لا تجزي، فيبلغ الشاهد الغائب أن القيمة لا تجزي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال صاع أو ما يعادله، أي نعم أو ما يعادله من القيمة. وفي زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المساكين من يحتاج إلى النقود، ولكن أمر بها أن تخرج من هذه الأربعة الأصناف، فإذا لم تجد من هذه الأربعة الأصناف فمن والد قوت البلد. نعم، وليبلغ الشاهد الغائب، فإن ألزمتك الحكومة بنقود واستطعت أن تؤديها نعم حبا أو غير ذلك من هذه الأربعة، بعد ذلك فعلت وتحتسب الأجر والثواب. نعم أيضا تحتسب الأجر والثواب. هناك أمور أيضا في هذه الأيام وفي يومنا هذا تحدث، وهي من العادات لا من العبادات، كثرة المصافحة. أي نعم، وهكذا يشغل الناس شخص نفسه من هذا البيت إلى هذا البيت، وأقبح من هذا مصافحة الرجال النساء، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث أميمة بنت ربيقة: إني لا أصافح النساء، وتقول عائشة: والله ما مست يده يد امرأة قط. ويقول أيضا: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. إذا قالت أنك متكبر، أو قال جيرانك إنك متكبر، نعم لا تبالي بهذا، لا تبالي بهذا، وسيعلمون غدا من المتكبر. المتكبر هو الذي يتعاظم على الناس، الكبر هو بطر الحق وغمض الناس، بطر الحق. لا تحمل التكبر على غير معنى، هو بطر الحق أي رد الحق، كما هو شأن كثير من الحزبيين وكثير من المبتدعة وكثير أيضا من ذوي الأهواء، وغمض الناس اعتبارهم. أي نعم، غمض الناس هو اعتبارهم. فتمسكوا عباد الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم وأن يتقبل منا ومنكم صومنا وسائر عباداتنا. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله المصافحة تريحون منها جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. الحمد لله.